وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالأمس في موثقة ابن وضاح أنه يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول له القرص يذهب، قلت تعال ماذا حمره بعد ذلك فوق وراء الجبل، أصلي وما أصلي أذهانكم هنا؟ فالإمام إيش أجابه؟ قال له أرى لك أن تنتظر وتأخذ بالحائطة لدينه. إيش أجاب نعم إذا تتذكرون؟ إن على أن السؤال هنا أبقى قلنا استحبابي. جواب الثاني هذا أنه الإمام هذا السؤال عن شو موضوعية وعن حكمية. إن موضوعية ليش؟ وإلا ما إذا كان حكمية، حكمية يعني شنو حكمية؟ يعني يريد يقول له أنا أدري القرص غار، لكن هل يلزم بهذه الحمرة المشرقية يو لا؟ إن هذا المناسب الإمام شو يقول له؟ يقول له إيه، يقول له لا. ما له معنى الإمام شو يقول له؟ أخذ بالاحتياط. هذا جواب يكون منين؟ من الشخص الجاهل. أما من الشخص العالم هذا الجواب لا يجوز لا يصور. زين، بس اليوم الشيخ الأنصاري شي يقول؟ يقول لا، يمكن أن هيش يقول هو السؤال عن شبه حكمية. نقول عن شبه حكمية شكو بيه؟ يعني شلون عن شبه حكمية؟ لأن يفرض أنه السائل هيك يريد يقول للإمام القرص حتما السكن، لكن تعالت صعدت ظهرت وراء الجبل حمرة. هاي الحمرة شنو؟ شنو تفسر هاي الحمرة؟ هاي الحمرة إذا كانت شبه موضوعية، هاي الحمرة شنو تفسرها؟ إذا الشبه كانت موضوعية، موضوعية إذا كانت موضوعية يعني ما يدري القرص السكن يوم أستفى. هاي الحمرة شن تفسرها؟ هاي الحمرة يعني نفسرها بالحمرة الذي يمكن أن تكون هي حمرة الشمس، يعني يمكن صاير الشمس وراء الجبل، أو هذه الحمرة ماذا؟ حمرة ناتجة عن خطاء الشمس وراء وراء الجبل. إيش بعد نفسر الحمرة؟ لو فسرنا، لو قلنا الشبهة هنا موضوعية، فالحمرة التي هي وراء الجبل شلون حمرة؟ شطية شن تدر؟ الحمرة التي يمكن أن تكون ناتجة من اختفاء الشمس وراء الجبل. يعني من تدر هديما بالحمرة المشرقية؟ لكن الآن شو نريد نقول؟ الآن ايش نقول؟ نقول يمكن أن يكون السؤال عن شبه حكمية. يعني شنو عن شبه حكمية؟ يعني يريد هذا يقول للإمام القرص حتما غا، لكن أكو فرد حمرة وراء الجبل، يا حمرة مشرقية بعد نفسر، بعد ما نفسر هالحمرة بيما؟ بالحمرة الناتجة منين؟ من احتمال خفاء القرص وراء الجبل. ما تفسرها ترى ليش؟ لان قاعد نقول جزما القرص مستتر، فهل حمرة مثل القرص اللي استتر منه انا من هذا الطرف، فيقول له صارت حمرة وراء الجبل، يعني من ياخذ من ذاك الصوت اخر جبل من ذاك الصوت، يعني على الشبه الموضوعية الجبل يكون مستر ضوئيا إذا شبه موضوعية، هو بلاك الفور اللي غابت فيه الشمس، فأحتمل من ضمن ماذا؟ الشمس ولا الجبل، أو هل حمرة ناتجة من اختفاء الشمس وراء الجبل؟ هذا إذا كان شبه موضوعية. لكن إذا حكمية يعني شو يريد يقول؟ حتما الشمس غابت، أنا قاعد أشوفه بعد الأفق هو ذاته، جبل ماكو، حتما الشمس نزلت تحت الأفق، لكن اكو جبل ذاك الصوت وراء الجبل صارت حمرة، هذه يا عمره يعني قصد المشرقيه، فهل يلزم ان تذهب العمره المشرقيه؟ يو لا، مو لازم ذهاب العمره المشرقيه، يكفي استتار القرطي. هيك قاعد يسال. احنا اذا تتذكرون امس واليوم قلنا ان هذا السؤال ليس هو مقصود. ليش؟ لان المناسب للامام ان شي جاوب، يو يقول له يلزم ذهاب الحمره، يو يقول له لا يلزم ذهاب الحمره. ما الى معنى شي يقول له الاحوال ارى لك ان تنتظر وتاخذ بالحائط. قلنا ما الى معنى. هسه اليوم نقول لا الى معنى. الى معنى شلون؟ بان الامام ما جاوب سؤال، ما اجاب جواب صريح، جواب صريح ما اجاب. ليش؟ لان اذا راد يجاوب جواب صريح يكون شي يقول له، يكون يقول له انتظر. شي يكون يقول له، اذا راد يقول له انتظر هذا مخالف للتقييم. قلت انه يستهمون انا الامام قايل انتظر، يعني يكون تذهب الحمره المشرقيه، فهذا مخالف الى مذهبه. ها، فالامام راد يعبر غير التعبير اللي دي ما يخالف مذهبهم. فالامام ايش قال؟ ما قال انتظر، يكون تروح ذيك الحمره المشرقيه وهذا مخالف للتقييم. بس قال له أنا لك أن تنتظر وتأخذ بالحائط، يعني احتاط من يابا، يعني خلي تروح الحمرة حتى شنو؟ إبهام يريد يسوي الإمام حتى تتيقن بأن القرص راح واستدار. فالإمام لما نجي قال له أنه انتظر وحده، يعني خد روح الحمرة. ليه خد روح الحمرة؟ وفي هذا احتمال يخد روح الحمرة، يا من باب أنه ماذا خد روح الحمرة؟ لأنها مشرقية والحمرة المشرقية يلزم أن تذهب. يو لا، الإمام قال لك تروح الحمرة حتى تتيقن لأن الفرصة استكن. فالتعبير يصير مجمل، فالإمام أجمل لأجل التقية. هو الإمام أجمل عبدان. هو لو كان الإمام مات أحد يمه وما يخاف، إيش كان يقول؟ كان يقول يجب أن تنتظر. لكن هيك ما قال. ليش؟ لأجل التقية، حتى يبهم الأمر على المخالفين، حتى يحصل احتمال جديد. شنو يا احتمال؟ أن الإمام قال انتظر من يابا حتى تذهب الحمرة، من يابا، من باب على أنه حتى يتيقن باستتار القرص. التعبير بالاحتيام يتناسب وياها الاحتمال أيضا، فلذلك الإمام عبر به. وحينئذ نقول لو كان هذا هو المقصود، أرى الإمام لما قال أرى، بعد أرى نحملها علامة كلمة أرى على الوجوب، بعد نحملها يوم نحملها علامة على الاستحباب، بعد يكون نحملها علامة على الاستحباب، كلمة أرى التي هي ظاهرة في الاستحباب، يكون هذا الظهور الحاضر. يعني ليش؟ لأنه بعد مو لازم، وإلا إذا أرى مقصود من عدها الوجوب، فهذا يتنافى ويا من ويا التقية. إذا كان المقصود التقية يكون أرى نقول ماذا؟ للاستحباب. فالإمام يريد يقول لا، مستحب إليك، مو واجب، مستحب. ليش مستحب؟ لأن أنت قلت القرص استتع، أنت قلت القرص استتع، فهذه الحمرة لما ظهرت مستحب إليك أن تنتظر إلى أن الزور حتى تتيقن بزوال باستتار القرص. إذا قلنا أرى للوجوب، هذا يتناهى يا من ويا التقية، لأن المناسب للتقية أن أرى يكون مقصود من عدم هذا الاستيش، لأن مستعد افترض القرص استتر هو، فهذا الانتظار بعد يكون شيء يصير. أرى لك أن تنتظر، ما نقدر نقول وجوبي، وإذا وجوبي هذا خل فرض ماذا تحقق استتار، فلا بد نقول ماذا؟ استحباب. يعني يقول أرى لك مستحب تنتظر حتى أكثر تطمئن، أكثر تطمئن باستتار القرصي، وتأخذ بالحائط، تأخذ يكون حمل عليها منها بقرينة أرى، اذا اردت احبابي تاخذ معطوف على اردت فيصير همات ايضا ماذا استحبابي. اذا على هذا الاساس الروايه تكون داله على استحباب الاحتياط مو داله علينا على وجوب الاحتياط فما تفيدنا شيء. المقدار ماذا خلاص أبعد تركيا هذا دور حتى نطبق العبارة. نقول بالأمس كنا نحمل الرواية علينا على الشبهة الموضوعية. على الشبهة الموضوعية يعني شنو؟ يعني بعبارة أخرى يفرض أنه ما أدري الاستتار صار. أنا أدري الاستتار يكفي لكن صار يوم أحصار ما حصل لأن الحمرة لما انحبست احتمل الاستتار مفا بس هالحمرة يكون انفسرها كدديمة هالحمرة يكون انفسرها ديمة انفسرها بذيش الحمرة لما يقول لها حمرة حصلت فاحتمل الاستتار مفا انفسر هالحمرة بغير الحمرة المشرقية مو انفسرها بالحمرة المشرقية يعني انفسرها بيا حمرة هي بالحمرة الذي في طرف مغرب الشام يعني الحمرة الذي احتمل ناتجا منين ناتجا منين من استتار وخفاء القرص وراء من وراء الجبل. اما اليوم نريد نقول لا مقصودة من الحمرة الحمرة المشرقية يعني اللي يصير ماذا من الطرف الاخر غير طرف مغيب الشام فيريد يقول القرص استتر لكن صارت حمرة وراء الجبل يا جبل الموجود وين من الطرف الموجود في جانب المشرق يهجم فهل يلزم انتظر يو لا فكأنما قاعد يسل عن الحكم مو عشبة موضوعية حكم يعزم استتار حضر صار لكن هل يلزم بها فيش الحمرة المشرقية يو لا هنا امس قلنا مو مناسب ان نحمل الرواية على هذا اليوم نقول لا بس مناسب وانما الامام لم يقل انتظر على سبيل الجزم ما قال له انتظر ليش لان اذا قال له انتظر هذا يتنافى ويا من ويا التقية بس قال له امر بالاحتياط حتى حينئذ السنة لما يسمعون ايش بناهم الامام قال له الاحوط لك ان تنتظر من يابا هم ايش بناهم تعبير بعد تقريبا دو وجهين يصير يقولون يجوز الامام يحتمل الامام قال الاحوط تنتظر يعني حتى يصير يقين بما بان القرص قد استتر حتى يصير زيادة اطمئنان باستتار القرص فهذا الاحتمال يجي اذن عند العامة لو كان لما عبر الامام بما بالاحتياط لو كان يعبر انتظر على سبيل الجزم هذا الاحتمال بعد ما يجي عند العامة. ثم قلنا اذا كان الامر كذلك كلمة ارى يكون نحملها علينا على الاستحباب لان اذا حملناها على الوجوب يعني يجب عليك ان تنتظر مع ان السالي والشرط استتار ماذا القرص مثلا هذا بعد يتنافى ويا من ويا التقية المناسب للتقية ماذا ان يكون مقصود الامام يعني مستحب ان تنتظر حتى زيادة تأكد يصير باستتار القرصي فاذا صار ارى استحبابي تأخذ حينئذ هم ما تلابد شو نقول هم استحبابي لان تأخذ معطوف علينا على ارى يعني ماذا ارى لك يعني مستحب لك ان تنتظر وتأخذ ما تأخذ يصير ماذا استحبابي يعني بمستحب ومستحب لك ماذا الاحتياط فالرواية اقصى ما يستفاد منها حينئذ هو استحباب يحتاجون وجوده اذا احتملنا هذا قلنا ان الروايه ان الروايه في موضع التقيه نريد ان ناخذ بها لا ناخذ بها نحن نحملها على مذهبنا ونقرانها على وجود وانت ما يستحبها بس لا احنا نريد لا نريد ندرس هالاحتمال نقول من المحتمل ان السؤال عن شبهة حكمية هذا شو قلنا ما ممكن السؤال عن شبهة حكمية هاليوم نقول له هذا احتمال وجيه وإنما الإمام عبر بالاعتياد حتى يبهر الأمر على المخالفين. لكن الرواية مع ذلك يمكن الاستشهاد بها، ليه؟ لأنه لابد أن نحن نأخذ الأراء على مع الاستخبار. إذا وجوب بصراحة هذا معناه شنو؟ معناه على أنه مخالف المذهب بعكسه. هذا مذهب يعني إصحاب الإمام على المخالفين يدل على أن المذهب مذهبنا. وإلا لا يدل على أن هذا الاحتياط شنو؟ استحبابي لابد، مو احتياط ماذا؟ وجوبي يعني حينئذ. حتى هنا الإلهام قوي يصير. نقول الإسلامي يدلوا على المخالفين. إيه. أما نقول بأن الإحتياط هذا تقول هذا على بالنسبة للمخالفين يصير استحبابي، لكن بالنسبة لنا يصير وجوب. هذا إذا تفهمني أن الإمام ماذا هذا مقصوده. إحنا نقول من الممكن محتمل، مو أنه بر الأمر جذني. ولذلك قدس سره يقول هذا كله يعني حشم الأمن على تقدير القول بكفاية استتار القرص الغروب. نقول القرص يكفي استتاره، ونفسر الحمرة بما نفسرها، ونفسر الحمرة بما بالحمرة غير الحمرة المشرقية. غير المشرقية يعني شنو؟ يعني الحمرة التي شنو محتمل أنها ناتجة عن من؟ عن استتار القرص وراء الجبل، عن خفاء القرص وراء الجبل. هذا المقصود. هج فحشمال أنا اسمدي على هذا، لأن السائل يدري أن استتار القرص لكن يدل لما انفعدت الحمرة وراء الجبل احتمل على أنه هاي الحمرة ناتجة عن عدم استتار القرص. فالإمام قال له أرى لك أن تنتظر. أما هليوم الريد نقول لا، يمكن السؤال عن شبهة حكمية ويحتمل، لكن هذا احتمال بعيد. السؤال عن شبهة حكمية أن يراد من الحمرة حمرة المشرقية، يعني نفترض الجبل طايروية في طرف المشرق مو في طرف مغيب الشمس، التي لا بد من زوالها عند الشيعة، لا بد من زوالها زوال الحمرة المشرقية في تحقق الغروب. حينئذ يجينا السؤال أنه إذا كان السؤال عن الشبه الحكمية وناس من الإمام شو يقول له؟ يكون مو يقول له على أن القحوة تنتظر جزمان، يقول له وإلا يلزم تقرير الجاهل على جاهله. شو يقول؟ يقول وتحليله عليه السلام حينئذ، يعني حين كون المراد والشبه الحكمية، حين كون المراد والشبه الحكمية، يعني قاعد يسأله عن الحمرة المشرقية هم لا تنتظر مضافا الى استتار القرص يا لا. واذا كان هذا مراد السائل حينئذ يكون الامام شيء علم بالعلم بالاحتياط، ولا انت التقرير الجاي على ذلك. يقول تحليل الى حينئذ بالاحتياط وان كان بعيد عن منطق الامام، لان الامام يكون يبين ويقول واجب تنتظر هنا احوط ما له معنى كما لا يخفى. ليش؟ لان ينادي هذا منصب الامام، لان منصب الامام هو منصب المبين للاحكام. الا انه هذا يقول الشيء، إلا أنه يمكن أن يكون هذا النحو من التعبير لأجل التقية. يعني شنو؟ حتى يوهم لإيهام، يعني حتى يوهم المخالفين، يعني على المخالفين شو يوهم؟ أن الوجه في التأخير. يعني أنا لما أقول له أخير يعني ليش أخير؟ حتى يصير بيارة بطمئنان باستثار القرار، لإيهام أن الوجه في التأخير هو حصول الجزم باستثار القرصي وزوال احتمال عدمه، حتى يوم عن المخالفين هذا المعنى. لا أن المغرب يوهمه مجي يريد الإمام يقول مو أيضا يقول أن المغرب لا يدخل مع تحقق الاستثار. أي هجي يريد الإمام يريد يقول أنا ما أريد أقول أن المغرب لا يدخل مع تحقق الاستثار، لا بالاستثار القرص يصير المغرب، لكن انا اذا اقول لك اطمئن اكثر حتى تتيقن بانه بريء، انتظر اكثر حتى تتيقن يزيد اطمئنانك بانه قرص استتار، فيصير تعبير هذا تقية فيه. نقطة. كما ان قوله عليه السلام ارى ذلك ارى لك، والامام شو عبر ارى لك ان تنتظر الذي يستشن من الاستحباب هذا منه، شلون جاب هذا التعبير الاستحبابي ارى الذي هي يستشهد من الاستحباب ليش جابها الامام؟ فالانتظار هنا واجب يصير بعد مو مستحب. الى الحمره المشرقيه المقصود من الحمره المشرقيه انتظار يصير لازم. فيقول كما ان قوله عليه ارى لك يستشم منه رائحة الاستحباب فلعل التعبير به يعني بأراء الذي يدل على الاستحباب مع انه التأخير واجب الى انتظار بالحمرة المشرقية شليش تعبر الامام من جهة التقية لعله عبر بأراء الاستحبابية ام من جهة التقية وعبرت ما يدري احنا قبول جذبا هذا المقصود احتمال اريد نقول ان هذا المقصود مو شيخ قال وجاوب احتمال مو كل شيء جذري هذا نقول يمكن لا يمكن ان المقصود من الحمرة المشرقية والامام عبر بهذا التعبير من جهة ماذا التقية لكن جذبا هذا المقصود مو جذبا هذا المقصود نقول يمكن احتمال بعد مو قابل ماذا عن الاحتمال لا طرفين يعني ماذا؟ راحت يعني حول الإمام المدينة موضوعي وحينئذ فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدل إلا على رجحانه يعني حينئذ يعني حينما قلنا أنه أراء استحبابية عبر الإمام بأراء الذي هي ظاهرة في الاستحباب عبر بها ليش لأجل التقية وحينئذ نقول بعد ما نقدر نستشهد بالرواية شلون فتوجيه الحكم بالاحتياطي هاي كلمة الاحتياطي هاي كلمة هاي العبارة مغلقة هاي كلمة الاحتياطي بما متعلق واحد لما يقرأ العبارة بناء انه بما متعلق كلمة الاحتياط متعلق بالحكم الذي يقرأها يعني الحكم بالاحتياط يعني حكم الامام بالاحتياط اللي يقراها بناها هتشي مو هذا المقصود مولانا كلمة بالاحتياط متعلق التوجيه يعني وحينئذ توجيه فتوجيه الحكم بمن وجه الحكم يا حكم ارى لك ان تنتظر توجيه الحكم بالانتظار وجه الامام بمن وجهه وجهه يعني شنو وجهه علله وجهه يعني علله الامام علل الحكم بمن علل ارى لك ان تنتظر بالاحتياط كلمة بالاحتياط ماذا متعلق بالتوجيه توجيه بالاحتياط لا يدل الا على رجحانه لان ما يمكن ارى استحبابيه او تاخذ ماذا يقول وجوبيه هاي شلون يستثنى بهذا اذا ديت استحبابيه لابد هذه الاستحبابية اذا بعد ما يمكن استفادة وجوب الاحتياط منها لكن هم نقول نكرر ان هذا احنا نقول ماذا اذا تزمنها التعبية التقية بها الشكيل وبعد اذا تقية وبعد هنا اذا ماذا نقول هذا تقية هنا نتأخذ تلف على الاستحباب للتقية فالمقصود واقعا هو الوجوب فنستفيد من الرواية لكن احنا نقول من نقول احتمال ان يكون ماذا هذا هو المقصود فلذلك بعد ما يمكن انت منسك من الرواية خلاص بعد ذلك قدس سره يقول واما عن رواية الامالي هذا ولد شيخنا المفيد ولد شيخنا الطوسي تذكروه ولا اخوك دين فحت لدينك بما شئت الشيخ الانصاري يقول هاي فحت فحت لدينك علينا ان نحملها الوجوب نحملها يا على الاستحباب نحملها يقول مشكلة لا تقدر على الوجوب لا على ليش يقول اذا حملناها على الوجوب يلزم خروج كثير من الشبهات ليش لان كثير من الشبهات ما يجب فيها الاحتياط مثل ما الموضوعية بكلا قسميها يعني وجوبية او تحريمية او بعد يكون شيء يخرج الشبهة الوجوبية حتى الاخبار يقول ما يجب فيها الاحتياط طيب تتصل اكثر هاي اذا قلنا نحمل احتياط على الوجود اذا نحملها على الاستحباب هم مشكله ليش لان اذا قلنا احتياط استحبابي ايش راح يخرج الموارد الذي يستحب فيها العفو يجب بها احتياط. مثل ما الإمارة دي يجب بها الاحتياط، مثل الشبه المحصورة عند العلم الإجمالي، مثل الشبه المحصورة. شبه إذا أدري واحد من ذن الإدواطين حتمن نجد حتمن خمر، إلى إلي احتياط عند الكل بعد. أخوك دين فاحتط لدينه يشمل هذا، وإذا قلنا التعبابي هذا يلزم التخصيص بإخراج هذا المولد. إذن الأولى شنقول؟ لا وجوبي لا استحبابي. فشنو؟ يو إرشادي نقول، يو نقول إرشادي، لو نقول أنه للطلب الجامع بين الوجوب طلب المولوي الجامع بين الوجوب والاستحباب. الخلاصة إذا لو نحمل على المولوي، لكن نقول المقصود عدة يا مولوي للوجوب، الوجوب طلب ولا الاستحباب، الاستحباب هم طلب، نحمل على من على أصل الطلب المولوي الجمتع الجامع بين الوجوب أو بين الاستحباب. لو هشم لو نقول لا أنه مو المقصود من عنده حتى الطلب المولوي الجامع، شنو المقصود منها؟ الإرشادي، طلب إرشادي. إرشادي أقول شنو إرشادي؟ يعني يرشدنا إلى أنه في موارد الاحتياط أنا أرشدك إلما أرشدك، مو واجب بعد ولا أرشدك في موارد الاحتياط، أرشدك إلما إلى الاحتياط، بس واجب الاحتياط ومو واجب يختلف. أرشدك إلما ترشدني إلى الاحتياط، قد يكون الاحتياط ماذا؟ مورد الاحتياط في نفسه مما يجب فيه الاحتياط، فقعد يرشدني ماذا؟ إلى موارد الوجود. قد أن مثل ما موارد الاحتياط واجبة مثل يد النشوة المحصورة في علم النشوة، قد موارد الاحتياط ماذا؟ مستعبية الاحتياط. مثل ما شوف الموضوعية، شوف الموضوعية، فبعد هذا يرشدني على نحو استحباب. فالاحتياط هو شنو يا مولانا؟ احتياط هو شنو؟ يعني الاحترام عن مورد المضرة، عن احتمال المضرة. قد احتمال المضرة في نفسه مع قطع النظر عنها الإرشاد، قد احتمال المضرة يجب فيه الاحتياط كما في شبه المحصور، قد ما يجب كما في الموضوع. فهذا الطلب نقول إرشادي يجمع بين موارد الوجود وبين موارد الاستحباب. يمكن كما انتهى المثال إذا تريد أطيع الله والرسول، كما في قوله تعالى أطيع أوامر الإطاعة، شو يقولوا الإرشادي؟ أطيعوا يعني شنو أطيعوا؟ أطيعوا الله والرسول، يعني في أوامري لا مو شنو مقصود هنا. أمر الله شنو؟ مثل صلوا، أو بعد من أوامر الله شنو؟ زر الحسين سلام الله عليه، هذا أمر أطيعوا يشمل سريا. فهو يمكن موارد الوجوب الإطاعة يكون ما فهو قابل أن يشمل السنية. ما أردها ما تشوفون عند أخوك دين فحتى لا الحمل على الطلب المولوي الجامع بين الوجوب والاستحباب، لا الحمل على الإرشادي، لكن الإرشادي يرشدنا إلا يا إلى وجوب الاحتيار في موارد الذي احتمال المضرة دي يستدعي الاحتياط وجوب الاحتياط، يقول يرشدنا الى الاستحباب فيكون جامع للدنيا. هذا الاحسن نقوله. فلذلك يقول بعدين يبطل عنه، واما عن رواية الاماني فبعدم دلالتها على الوجوب، نزل على وجوب الاحتياط. ليش؟ للزوم اخراج، لازم التخصيص، للزوم اخراج اكثر موارد الشبهة. لا راح يخرج وهي الشبهة الموضوعية مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني الحكمية والوجوبية. وبعد ايش راح يخرج؟ والحكمية الوجوبية هم يلزم اخراج يصير تخصيص اكثر. طبعا نقدر نحملها على الوجوب. شو علينا نحملها؟ على الاستحباب؟ اما يصير. ليش؟ يقول والحمل على الاستحباب ايضا يستلزم مستلزم علما. لاخراج. بس اخراج من؟ الموارد اللي بيجي بها الاحتياط. موارد وجوب. موارد وجوب اشتاج شنو؟ ان شو المحصول. شو علينا نحملها؟ شو المحصول عنده علم اجمالي. فاعلام نحملها الرواية احتار لذلك اعلام نحملها. يقول فيحمل على الارشاد. طيب ينقل ارشادي لا هو وجوبي. لا وجوبي ولا استحبابي. اظن هو مولوية ما ارشاد مثل امر الطبيب يصير. كأنما يريد يقول انا اضحك الى اقول كذينه فانا اضحك. احتطي يصير انا اضحك انت كأنه انا اضيح. او لحمل لا على الطلب مولوي. مولوي او على الطلب يعني مولوي. لكن المشترك بيننا الجامع بين الوجوب ولسه يعني الوجوب بطلب والاستحباب بطلب. فنحمل على الجنس يعني. وحينئذ يعني شنو وحينئذ؟ يعني اذا حملنا على الارشاد او حملنا على الطلب المولوي للجامع بعد ما يتلاقوا يا من ويا وجوب الاحتياط في بعض الموارد والاستحباب في بعض الاخر. وحينئذ فلا ينافي يعني حين حمله على ارشاد او طلب المشترك فلا ينافي وجوب الاحتياط فلا ينافي وجوبه يا وجوبه في بعض الموارد وعدم لزومه فلا ينافي وجوبه في بعض الموارد وعدم وعدكم وعدم وعدم فالذي ما عند واو خلي خلي واو فلا ينافي. نحن لما نحمل على الطلب الارشادي فهذا بعد ما ينافي هذا الخبر احتاج بعد ما ينافي لا موارد الوجوب وجوب الاحتياط في بعض الموارد تدري شو المحصول او ما ينافي بعد ماذا عدم لزوم الاحتياط عدم وجوبه في بعض الموارد الاخرى مثل الشبهه الموضوعيه. ليش ليش ليش؟ يقول لي ان الطلب الارشادي هو خوض ما يدرك لا على الوجوب ولا علينا نقي حقه استفادة الوجوب والاستحباب لن يصير يكون اللاحظ علما اللاحظ المرشد اليه المرشد مرشد اليه. شنو المرشد اليه؟ هو هذا بعد يرشدنا علما يرشدنا يرشدنا علما ينصحنا بما بالاحتياط يرشدنا الاحتياط. احتياطه شنو بنا؟ تحافظ على احتمال المضر. فيكون نشوف احتمال المغرب يختبع الاحتياط كما في الشبه المحصورة ليس من المرشد اليه لازم وقاعد يرشدنا ماذا الى اللازم الى الاحتياط اللازم. واذا احتمال المغرب لا ما يستطيع وجود الاحتياط كما في الموضوعية فيرشدنا الى المستحب. قال خلاص هو الامر الارشادي بعد هو لا يفيد الوجود لا لا يستحبه. يكون نشوف المرشد اليه هنا المرشد اليه شنو؟ اخوك دينك فاحتر يعني امرك بمن ارشدك انا اضحك بمن ارشدك انا اضحك الما بالاحتياط ما عدتش فاحتر يعني يرشدنا الى الاحتياط. فالمرشد اليه والاحتياط فاحنا يكون نشوف الاحتياط لا في نفسه مع قطع النظر عن هذا الامر بل اخوك دينك فاحتر مع قطع النظر عنه نشوف في نفسه وجوبي يا استعبابي الى وجوبي فالارشاد علما الى الوجوب والى استعبابي الارشاد يصير علما الى الاستعباب. لذلك يقول لان تأكد الطلب الارشادي وعدم تأكده منين ينشأ منين ينشأ بحسب المصلحة هو خفيته لست الطلب الارشادي لا على تأكد الطلب على وجوبه ولا على عدمه. شمين نستفيد الوجوب وعدمه؟ يقول بحسب المصلحة الموجودة في الفعل. الفعل يعني شنو؟ يعني المرشد إليه يعني المرشد إليه اللي هو الاحتياط في مرضنا. يكون نشوف الفعل المرشد إليه هو في نفسه مع قطع النظر عن هذا الطلب الإرشادي في نفسه يلزم به الاحتياط ولا فهم نجد في موردنا. يقول الفعل المرشد إليه شنو هو في موردنا؟ شنو هو بنا الاحتياط؟ فلذلك لأن الاحتياط الذي هو المرشد إليه التكت العبارة مولانا فيه فالمقصود من الفعل يعني المرسل إليه والمرسل اليه في مقام ياهو هو الاحتياط بعد تحتاج قاعد يشدنا من الاحتياط بعد هذا كتبت لزين يقول لأن الاحتياط اللي هو المرسل اليه هو الاحتراز عن ما الاحتياط عن احتمال المضرة يختلف احتمال المضرة قد يكون قوي قد يكون خفيف فيختلف رضا المرشد بتركه يعني بترك احتمال المضرة ما يعتني له وعدم رضا بحسب مراتب المضرة قد احتمال المضرة كما في شبه المحصور لا يرضى المولى بعدم الاعتناء به فيصير هنا المرشد إليه هو الاحتياط واجب والإرشاد يكون هذا طر إرشادي إرشاد علمه إلى الله قد احتمال المضرة ما يكون المولى مانع من تركه ومن تفويته بل يرضى بتفويته كما في مسجد الموضوع فيكون أشد من الاستحباب بحسب مراتب المضرة يعني كما أن الأمر يكون هو هذا نفسه وين يجب الأوامر الواردة في طاعة الله ورسوله هذا أمر إرشادي بلا إشكال لا وجوب لا استحباب إرشادي لكن يا إرشاد الإرشاد المشترك بين فعل الواجبات وفعل المندوبات فنقول هو يرشدنا إلى إطاعة طاعة الله في أوامره إحنا يكون نشوف طاعة الله في أوامره في نفس واجبه مستحب إذا الأمر استحبابي فالإطاعة تصير مستحبة فيرشدنا إلى المستحب إذا الإطاعة واجبة كما في أمر صلي فيرشد علما الى الاطاعة الواجبة هو يجتمع ويعمل ويسلم هل سيريد يبطل الشرك هل سيريد يبطل يقول لا الاحسن نقول هذا الاحسن شن نقول الاحسن شن نقول بناكم يعني نقول استحبابي هذا نقول استحبابي شلون مو انت شلون ديش استاش هذا بطلت قلت انت تخطيط شو انت بطلت يقول شو انا قاعد افتهم من هذا الحديث هذا الشيء ما اعرف سبحان الله شو تستهمون هذا الشيء ولا اذا تستهمون تساعدوني حتى احتاجي انا اصير صحيحه شنو كان هذا يريد يقول هذا الحديث اخوك دينك صحته يريد يقول انا اريد منك الاحتياط العالي بالمرتبه العاليه هل ما فهمت شنو احتياط عالي يعني شنو ها اكو بعض مرات احتياط واحد يحتاط حتى في مرة ما يجب الاحتياط مثلنا حتى في مرة ما يجب شوف الموضوعية ما يجب الاحتياط نشوف الانسان يحتاط حتى في ذلك المورد هذا احتياط اعلائي تبقى بعد ماذا عالية جدا الذي هذا الشخص يحتاط حتى ويه في مورد لا يجب الاحتياط شوف الموضوعية هذا الحديث غير يجبون هيك شيء يريد يقول اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت يعني كل ما تقدر حتى في المرتبه العاليه الاعلائيه اللي بيحتاجها مو لازم انت عم تحتاط بس ما ادري هيك شيء هو يقول الحديث اذا هيك شيء اذا اشرف اذا هيك شيء احتاط بعد يكون على من نحن على الوجود وعلى الاستحباب بعد لان بلا اشكال الاحتياط فيه هيك شيء مرتبة عالية بهالشكل يكون مال مستحب عبد العشق يعني الاحتياط في المورد الذي ما يجب فيه الاحتياط في الشبه الموضوعية مثلا عبد العشق الحديث اذا يقول احتياط حتى في يجي مورد لابد مقصود ماذا حينئذ لابد مقصود الحديث هو استحباب حينئذ فالخلاصة احنا هتش راح نقول ان احتط للاستحباب لأنه يطلب الاحتياط بأعلى مراتبه هذا مقصود وأن المقصود بجميع مراتبه لا بأعلى هاي شلون تعبيرها هاي تخربط هذا بل المطلوب ماذا بأعلى مرتبته منه لا بجميع مراتبه في أعلى مراتبه اللي بيها بيان أعلى مرتبة الإحتياط شنو هذا الإنسان عنده الإحتياط وقوي حتى في مواد الاستحباب يحتاط إذا هالشي قلنا المقصود هذا يصير قلنا طرد الاستحباب لا بجميع مراتبه مو المقصود يعني احتاط بجميع مراتبه ثاني يعني في مراتب الوجوب شبه المحصورة مثلا احتاط في الاستحباب احتاط مو هذا المقصود وإذا هيك صار المقصود يكون نحمل علينا هذا بعد الطلب يكون نحن نعرف اشترك الجامع بين الوجوه حتى يصير اذا ناظر الى هالمرتبة وديش المرتبة الى مرتبة الوجوه الى مرتبة الاستحباب فنقول في مرتبة الوجوه يريد الوجوه في مرتبة الاستحباب يريد الاستحباب يقول لا انا ما هدش اقولك هو ما ينظر الى هالمرتبة او الى ذيج المرتبة لا لا لا لا لا لا مو هدش هو ينظر الى مرتبة واحد شنو هي مرتبة واحد وهي الاحتياط الاعلائي الاحتياط الاعلائي يعني شنو انا احتاط حتى في مورد الذي ما يجب الاحتياط انت فارد مرتبة بعد مو انه يسوي المراتب عندي فارد مرتبة وهي الاحتياط الاعلائي فاذا كان مقصود الحديث احتط بالاحتياط الاعلائي يكون احتط عند حل احيانا الاستحباب فلذلك يقول فجأة سبحة نشوف العبارة الحالية ولا هذا والذي يقتضيه دقيق النظر يعني النظر الدقيق ان الامر المذكور يعني احتط امر المذكور بالاحتياط لخصوص الاستحباب الطلب غير الالزامي يعني المقصود من الاستحباب ليش لان المقصود منه بيان اعلى مراتب الاحتياط يعني يبين لك احتياط لنا اعلى المراتب شنو هاي كل تفسر وبعض الرجال ما تفسر يعني بان يكون الشخص محتاط حتى في الموارد التي لا يجب فيها الاحتياط هذا المقصود محتاط بهذا المعنى مو المقصود جميع مراتب الاحتياط مو المقصود يقول لك احتياط هالمرتبه واحتفظ واذا هيك قلنا المقصود واحتفظ بيش المرض في مرتبة احتياط الوجوب احتفظ في مرتبة الاحتياط الاستحبابي احتفظ واذا هيك قلنا يكون هذا الحمل احياما احتفظ على الطلب يا الارشادي يا المشترك بين الوجوب والاستحباب احنا بدنا نقول المقصود فقط خصوص الاستحباب لا جميع مراتبها ولا المقدار الواجب يقول وليس المقصود شنو المقدار الواجب يعني احتفظ فقط في موارد الوجوب يعني اذا كان المقصود فقط يريد يقول لك احتفظ في موارد الوجوب فيحتفظ يكون نحمل علينا على الوجوب احنا نريد نقول لا نريد نحمله على الاستحباب نقطة والمراد بقولي من قوله عليه السلام بما شئت ليس التعميم هذا نرجعه الى غد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين احسن الله لكم يا شيخ